بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. إن شاء الله نتابع من حيث وصلنا في كتاب نور الصراط. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى قوله تعالى في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا، هو ظهور ومجيء آثار قدرة الله تعالى. معناه بالنسبة إلى الملائكة، المجيء المحسوس هو حركة وانتقال، انتقال من مكان إلى آخر. فهذه الآية وجاء ربك والملك صفا صفا فيها استعمال اللفظ الواحد لكن لمعنيين مختلفين. يعني المجيء في الآية إذا أريد به الملائكة فهو انتقال من مكان إلى آخر، وإذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى فمعناه أمر الله للملائكة بالمجيء. نعم. وتقدم تفسير الإمام أحمد بن حنبل لذلك: وليس المراد مجيء الحركة والانتقال والزوال وإفراغ مكان وملء آخر بالنسبة إلى الله، ومن اعتقد ذلك يكفر، فالله تعالى خلق الحركة والسكون وكل ما كان من صفات الحوادث، فلا يوصف الله تعالى بالحركة ولا بالسكون. والمعنى بقوله والمعني أي والمقصود والمعني بقوله تعالى وجاء ربك، جاء أمر ربك، أي أمر من الأمور التي خلقها ربك. نعم. أي أثر من آثار قدرته، فيكون قول الله تعالى هذا من طريق مجاز الحذف، حيث يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه لوضوح المعنى، أي لأن المعنى واضح. أحيانا في لغة العرب يحذف المضاف ويقام مكان المضاف المضاف إليه، كما في قوله تعالى واسأل القرية. المعنى واسأل أهل القرية، أهل مفعول به منصوب وهو مضاف، القرية مضاف إليه، فحذف المضاف الذي هو أهل، فصارت الآية أو فصارت العبارة واسأل القرية. هنا نفس الأمر، وجاء ربك، المعنى وجاء أمر ربك، أمر فاعل وهو مضاف، ربك مضاف إليه، فحذف المضاف الذي هو أمر وأقيم المضاف إليه، فالعبارة صارت وجاء ربك أي أمر ربك. نعم. كقوله تعالى في سورة البقرة: وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. وقد ثبت عن الإمام أحمد أنه قال في قوله تعالى في سورة الفجر: وجاء ربك، جاءت قدرته، انتهى، يعني آثار قدرته، أي فتظهر في ذلك اليوم مظاهر قدرة الله العظيمة. رواه بالإسناد الصحيح البيهقي في مناقب أحمد، وقد مر ذكره. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان تفسير معية الله المذكورة في القرآن: ومعنى قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. الإحاطة بالعلم لا بالحس والجهاد كما في البحر المحيط، للمفسر اللغوي الحافظ أبي حيان الأندلسي. الحافظ أبو حيان الأندلسي له كتاب ضخم في تفسير القرآن، في هذا الكتاب يذكر عند تفسير هذه الآية وهو معكم أينما كنتم الإحاطة بالعلم لا بالحس ولا بالجهاد، لأن الله تعالى منزه عن ذلك. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في سورة قاف الآية 16 معناه أن الله تبارك وتعالى أعلم بالعبد من نفسه، من العبد هو أعلم بنا من علمنا بأنفسنا. فالله عز وجل تعظيما لنفسه يقول ونحن أقرب إليه، أي إلى العبد، من حبل الوريد. والوريد هما عرقان في الإنسان من جانبي الرقبة ينزلان من الرأس إلى جانبي الرقبة ويتصلان بعرق القلب، هما وريدان. نعم. وتأتي المعية أيضا بمعنى النصرة والكلاءة، والكلاءة ويصح بالفتح. نعم. كما ذكره الزبيدي في التاج، وذلك كقوله تعالى في سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا. معنى الآية أن الله تبارك وتعالى مع الذين اتقوا، أي مع الذين يخافونه، يعني ينصرهم ويحفظهم، ليس معناه يمشي وينتقل معهم، فإن الله نصر أولياءه وحفظهم من أن يغرقهم الشيطان في المعاصي. وأما النصر إن كان بالنسبة للأعداء كالكفار فالمؤمن منصور معنى، من حيث المعنى المؤمن منصور عند الله تعالى، هو منصور ولو كان بحسب الظاهر أصابه من العدو تلف مال أو تلف نفس، لكن هو في المعنى منصور، منصور لأن الحق معه. فكم من نبي قتله الكفار، والأنبياء ليسوا هينين عند الله تعالى. أما أعداؤهم، أعداء الأنبياء، فهم المغلوبون لأنهم على باطل، وفي الآخرة ليس لهم إلا العذاب الأليم. أما أولياء الله فهم في الدنيا منصورون بالحجة، الدليل معهم، الله أيدهم بالبرهان. وأحيانا يكونون منصورين بالحجة بالدليل وبالغلبة الظاهرة، يعني كأن انتصر جيش المسلمين على جيش أعدائهم. وفي الآخرة أيضا هؤلاء الأولياء منصورون حجة وظاهرا، لما يدخلون الجنة بلا عذاب، هذا هو النصر المبين. وهذا معنى قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، سورة غافر الآية 51. فإذا فمعنى معية الكلاءة والنصرة الله تعالى يحفظهم، هذا هو المعنى، الله يحفظهم من أن يغرقوا في المعاصي فيصيرون أسراء للشيطان، يأسرهم الشيطان فيغرقهم في المعاصي والذنوب. من هنا نقول ما أقبح قول ابن تيمية إن الله على العرش حقيقة ومعنا حقيقة، هكذا يقول ابن تيمية. هذا مع أنه ثبت عنه في مواضع أخرى أنه قال إن الله بقدر العرش، لا أصغر ولا أكبر. هذا الرجل من يطلع على كلامه يرى أنه متذبذب، في كل مرة يقول الشيء ثم يقول ما ينقضه، وهذا هو التذبذب. وقد صدق قول الحافظ أبي زرعة العراقي في ابن تيمية حين قال: علمه أكبر من عقله، علمه أكبر من عقله، يعني أن ما يحفظه ابن تيمية يحفظ الكثير من العلم، لكن محفوظاته أكبر من فهمه، أي أنه فاسد الفهم، كثير الحفظ لكنه فاسد الفهم. فليست العبرة بكثرة الحفظ مع سوء الفهم، إنما العبرة بحسن الفهم. نعم. فكلا المعنيين، أي الإحاطة بالعلم والنصرة والكلاءة، لغة عربية صحيحة. نعم، النصرة لغة عربية، والكلاءة لغة عربية، والمعية أيضا تأتي على معنيين. المعية الأولى في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية تشمل جميع الخلق، المؤمن والكافر، لأنها على معنى العلم، وهو معكم أي بالعلم، وعلمه سبحانه وتعالى يشمل جميع الخلائق، يشمل المؤمن ويشمل الكافر، فهو سبحانه عالم بأحوال الجميع، عالم بأحوال المؤمنين وعالم بأحوال الكافرين، لا يخفى عليه شيء. هذه المعية الأولى. المعية الثانية التي هي معية الكلاءة والنصرة، هذه خاصة بالمؤمنين الأتقياء. الله مع الأتقياء، أي بنصرتهم بالكلاءة وبالنصرة وبالتأييد وبالحفظ. وأما قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، سورة الروم الآية 47، معنى هذه الآية أننا نتفضل ونتكرم عليهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ليس معنى الآية أنه فرض على الله، لأنه لا يجب شيء على الله. وكان حقا علينا، أي تكرما وتفضلا منا، ننصر المؤمنين. فالله تعالى ليس لأحد حق لازم عليه، أي أمر يلزمه وهو مجبور عليه، وإن تركه يكون ظالما، الله منزه عن ذلك. إنما الله متفضل على عباده المؤمنين بأن يكرمهم إن هم أدوا ما فرض عليهم. ومن هنا نفهم لماذا كره الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أن يقول الرجل: أسألك بحق فلان. هذه العبارة جائزة إن قلت لإنسان: أسألك بما لفلان عندك من منزلة، لا يفهم من ذلك معنى فاسد. كذلك إذا قال قائل: اللهم إني أسألك بحق النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيني حاجتي، هذه ما فيها ضرر. لكن أبو حنيفة رضي الله عنه يرى أن هذه العبارة توهم أن على الله حقا لخلقه، توهم فيما يرى أن على الله تعالى حقا لازما عليه لخلقه، حتى لا يتوهم ذلك، حتى لا يتوهم متوهم هذا المعنى الفاسد من هذه الحيثية. قال أبو حنيفة: يكره ذلك للإنسان. لكن غير أبي حنيفة، كثير من العلماء يرى أن هذه العبارة لا توهم ذلك المعنى الفاسد الذي خشي أبو حنيفة أن يفهمه بعض الناس، إنما فهموا من هذه العبارة أن معناها: أسألك بما لفلان عندك من الفضل والكرامة أن تعطينا كذا وكذا. وهذا هو القول الصحيح الراجح. لماذا هذا القول هو القول الراجح؟ لأنه ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الحديث الثابت: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث حسن، رتبته أنه حسن كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. نعم، تفضل. وليس المراد بالمعية في الآيتين الآنفتي الذكر معنى من معاني الجسمية، وليس المعني بها الحلول والاتصال، ويكفر من يعتقد ذلك، أي من يعتقد أن المقصود بها الحلول أو الاتصال، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الاتصال والانفصال بالمسافة، فلا يقال إنه متصل بالعالم، ولا إنه منفصل عنه بالمسافة، لأن هذه الأمور من صفات الحجم، والحجم هو الذي يقبل الأمرين من الاتصال والانفصال، وهو حادث، والله جل وعلا ليس بحادث، وقد نفى ذلك عن نفسه سبحانه بقوله: ليس كمثله شيء، وهي الآية الفاذة. الآية الفاذة معناه المنفردة في جمعها للتنزيه الكلي لله تعالى عن مشابهة المخلوقين، فهي أصرح آية في كتاب الله تفيد تنزيه الله التنزيه الكلي عن مشابهة المخلوقين، لذلك يقال لها الآية الفاذة. نعم، وهي الآية الفاذة الجامعة للتنزيه الكلي لله تعالى عن مشابهة المخلوقين بأي وجه من الوجوه، فإن الشيء هو ما ثبت وجوده، سواء كان جسما أم عرضا حجما أم صفة أم غير ذلك. وقد أوضح ذلك الراغب الأصبهاني وغيره من أهل اللغة، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: الشيء الثابت الوجود. الشيء معناه الثابت الوجود، الذي وجوده متحقق، سواء كان وجوده بلا بداية وهو الله سبحانه وتعالى، أو دخل في الوجود بعد أن كان معدوما وهو العالم وصفات العالم. ما يدخل كل هذا يدخل تحت اسم العالم، الأجسام وصفات الأجسام، فهذا كله يقال له شيء، بدليل قول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله تعالى هو الشيء الذي لا كالأشياء، أي هو الموجود الذي لا يشبه الموجودات. تفضل. ولا يوصف الله تعالى بالكبر حجما، ولا بالصغر، ولا بالطول، ولا بالقصر، لأنه مخالف للحوادث. وأما كبر القدر والدرجة فيوصف الله تعالى به من غير تردد، وعليه نقول كل يوم في صلواتنا وغيرها كلمة الله أكبر. كلمة الله أكبر. ما شاء الله لنا أن نقولها. قولنا في الصلاة وخارج الصلاة الله أكبر معناه أن الله أكبر من كل كبير قدرا ودرجة وقوة ومنزلة ومكانة وعلما، لا امتدادا، ليس امتدادا، لأن الكبر الامتدادي هو كبر الحجم. نعم. ويجب طرد كل فكرة عن الأذهان تفضي أي تؤدي إلى تقدير الله تعالى وتحديده، أي تؤدي إلى وصف الله بالكمية والمقدار والحجم. كل فكرة تؤدي إلى هذا المعنى فالله تبارك وتعالى منزه عنها فيجب طردها. نعم. فيجب نبذ كل الخواطر التي تفضي إلى وصف الله تعالى بالمقدار والشكل والهيئة، فإن كل ذلك مخلوق والله تعالى ليس بمخلوق، وكل ذلك وهم أو تخيل والله لا يدركه الوهم. والله تعالى لا يدركه الوهم، كما قال ذنوني رحمه الله تعالى: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ذنون هو ذنون المصري، واسمه ثوبان بن إبراهيم، كان من عباد الله الصالحين رضي الله عنه. فإذا كل شيء يوهم أن الله له حجم ومساحة وكمية يجب إخراجه من القلب، لأن الله منزه عن ذلك كله. يعني إن طرأ على قلبك بدون إرادة منك وهو الخاطر الخبيث اطرده فورا، لا تلتفت إليه، لأنك تعلمت أن الحجم حادث مهما كان صغيرا أو كبيرا، وأصغر الأشياء يقال له الجوهر الفرد. سمي الجوهر الفرد لأن الأشياء تنقسم إلى أن تصير إلى جزء لا يقبل الانقسام بعد ذلك. هذا الجزء الذي لا يتجزأ يسمى الجوهر الفرد، وهو أصغر الأشياء. وأعظم الأجرام الأحجام هو العرش، فالله عز وجل لا يشبه هذا ولا هذا. كل شيء فيه تأليف، فيه تركيب، محتاج إلى من ألفه وركبه، والله منزه عن أن يكون كذلك. الله منزه عن الاحتياج إلى الغير، أما العالم كله محتاج إلى الله تعالى. فإذا المؤمن يريح ضميره باعتقاد أنه مهما تصور بباله فالله بخلاف ذلك. فإذا لزم المؤمن هذا الاعتقاد الجازم ارتاح ضميره، فأي خاطر خبيث يطرأ عليه بسهولة بفضل الله يستطيع أن يطرده. كل الخواطر التي تؤدي إلى جعل الله تعالى ذا مقدار وشكل وهيئة تنبذ وتطرد، فالمؤمن يترك هذه الخواطر وينشغل بغيرها مما ينفعه في دينه ودنياه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه أبو القاسم الأنصاري مرفوعاً عن الدارقطني في الأفراد، ورواه البغوي في تفسيره، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة، كتاب له في العظمة يسمى العظمة، عن سفيان الثوري رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام: لا فكرة في الرب، معناه أن الله تعالى لا يدركه الوهم، لأن الوهم يدرك الأشياء التي ألفها أو هي من جنس من نوع ما ألفه الإنسان، كالإنسان والغمام والمطر والشجر والضوء والظلام والريح والظل ونحو ذلك. فالأشياء الحادثة لو لم يرها الإنسان كالعرش مثلا يستطيع أن يتصورها ولو من بعض الوجوه. إذا قيل لكم العرش سرير له أربعة أقوام، له أربعة قوائم يحمله أربعة من الملائكة، تستطيع أن تتصور ولو جزءا من ذلك. كذلك إذا ذكرت لنا الجنة يمكننا أن نتصورها في أوهامنا، فنصادف الحقيقة في بعض الصفات ونخطئ في بعض الصفات. أما الله تعالى فلا تدركه تصورات العباد وأوهامهم، لا يتصور في الأوهام، لا تدركه الأوهام. وقد قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من مشاهير الصحابة، قال في تفسير قول الله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، قال: إليه ينتهي فكر من تفكر، إليه ينتهي فكر من تفكر. رواه عنه أبو القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد، ورواه الدارقطني في كتاب الأفراد. فالحاصل أن الذي يريد أن يريح قلبه يطرد الخواطر الخبيثة التي فيها تشبيه الله تعالى بخلقه، ويلزم تنزيه الله تبارك وتعالى في كل الأحوال. نعم. وكان اليهود قد اعتقدوا في الله تعالى التشبيه، وأجازوا عليه الجسمية وصفات البشر، وظنوا أنه يتحرك صعودا ونزولا، ويمشي ويصارع، ونسبوا إلى الله تعالى أيضا التعب، فقالوا: إنه بعد خلق السماوات والأرض استراح فاستلقى على قفاه، فأثبتوا له أيضا القفا والاستلقاء والمماسة للعرش، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا يخفى أن قولهم هذا كفر، والله تعالى منزه عن ذلك. فمن ضاهاهم في ضاهاهم يعني تابعهم، شابههم، وافقهم في ذلك الاعتقاد الفاسد أو في هذا القول الفاسد. نعم. فمن ضاهاهم في قولهم أو فيما يشبه أو فيما يشبه كان أو فيما يشبهه أو فيما يشبهه كان مثلهم، يعني يكون حكمه كحكمهم. والذي علينا أن نعتقده أن الرب جل وعز متعال عن الانفعال كالإحساس بالتعب والآلام واللذات والفرح والحزن، لأنها علامات الاحتياج وسمات الحدوث، أي صفات الحدوث. فالذي تلحقه هذه الأحوال يجب أن يكون حادثا مخلوقا يلحقه التغير، وهذا أكبر أدلة الحدوث. فلا جرم أنه يستحيل على الله تعالى، كما قال ربنا تعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي أن الله خلق الأرض يومي الأحد والاثنين، ثم خلق السماوات في يومي الثلاثاء والأربعاء، ثم خلق البهائم والأشجار ومرافق المعيشة يومي الخميس والجمعة، وفي آخر يوم الجمعة خلق سيدنا آدم عليه السلام، ولم يلحق الرب عز وجل من ذلك تعب ولا لغوب. الله تبارك وتعالى خلق الأرض يوم الأحد والاثنين، ثم خلقت السماوات في اليومين التاليين الثلاثاء والأربعاء، ثم خلقت البهائم والأشجار الخميس والجمعة، ثم دحيت الأرض، يعني خلقت الأرض قبل السماوات ولم تدح حين خلقت، بعد خلق السماوات دحيت أي بسطت، يعني صار فيها الأشجار، صار فيها الأنهار، صار فيها سائر المرافق. وهذا هو معنى قول الله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، سورة النازعات. ليس معنى الدحو جعل الأرض كروية، هذا خلاف اللغة. في اللغة الدحو لا يعطي معنى أن الأرض كروية، إنما معناه وسعها وبسطها وجعلها صالحة للسكن. ثم خلق آدم آخر يوم الجمعة، وكل يوم من هذه الأيام الستة التي خلقت فيها السماوات والأرض مقداره 1000 سنة بتقدير أيامنا هذه، كل يوم من هذه الأيام الستة بقدر 1000 سنة بتقدير أيامنا هذه. وكل شيء ينتفع به ابن آدم خلق قبل آدم عليه السلام، قبل ابن آدم الله تعالى خلق ما ينفع بني آدم قبل خلق آدم. البهائم خلقت لننتفع بها، وكذلك الطيور خلقها الله لننتفع بها. قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سورة الجاثية الآية 13. والأرض مسطوحة، يعني شبيهة بالكرة، الكرة لكن بالشكل البيضاوي ليس بالشكل الدائري تماما، ولا تنافي بين الأمرين، بين كونها مسطوحة، بين كونها أن الله سطحها، وبين شبهها بالكرة، لأن معنى مسطوحة موسعة. نحن لا نقول الأرض مستطيلة، لا نقول الأرض مربعة، هي مسطوحة لكن كروية، لا على معنى الكرة تماما، إنما بمعنى بيضاوية. وليس معنى قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، سورة الغاشية الآية 20 أو الآية 20، ليس معنى هذه الآية أن الأرض ليست شبيهة بالكرة، الأرض لها شبه بالكرة لكنها واسعة. نعم. وإنما يلغب من يعمل بالجوارح. قبل ولم يلحق الرب، ولم يلحق الرب عز وجل من ذلك تعب ولا لغوب. وإنما يلغب من يعمل بالجوارح، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجارحة. الذي يحصل له اللغوب يعني التعب هو الذي يعمل بالجوارح، أما من فعله بلا جارحة، من فعله بلا حركة، من فعله بلا آلة، من فعله بلا مباشرة الشيء، إنما فعله بالقدرة والإرادة والعلم، فلا يحصل له لغوب، لا يلحقه تعب. التعب هو عرض يقوم بالجسم، والله تعالى ليس جسما. نعم. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأبسط: يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه، وليست بجارحة، وهو خالق الأيدي، ووجهه ليس كوجوه خلقه، وهو خالق كل الوجوه. وقد قال تعالى في سورة غافر: إن الله هو السميع البصير. فالله تعالى سميع بصير بلا سميع وبصير. فالله تعالى سميع وبصير بلا كيفية، أي من غير أن يكون سمعه وبصره صفتين تشبهان صفات الخلق. فالسمع والبصر إذا وصف الرب بهما هما صفتان أزليتان بلا جارحة، أي بلا أذن أو حدقة، وبلا شرط قرب أو بعد أو جهة، وبدون انبعاث شعاع من البصر أو تموج هواء. ومن قال لله أذن فقد كفر، ولو قال له أذن ليست كآذاننا، لأن معنى الأذن لا يليق بالله تعالى، ولم يرد في الشرع إطلاقه عليه سبحانه. إطلاقها عليه سبحانه. البارئ سبحانه موصوف بالبصر، يعني بالرؤية، وموصوف بالسمع، أي أنه يسمع الأصوات لا بسمع حادث عند حدوث الأصوات، لا كما نحن نسمع، ويرى ذاته ويرى المخلوقات برؤية أزلية ليست برؤية تحدث له عند حدوث المرئيات. وذلك لأن شأن العباد أنهم يسمعون الأصوات بسمع يحدث لهم عند حدوث الأصوات، ويرون المبصرات برؤية تحدث لهم عند رؤية المبصرات. أما الله تبارك وتعالى فيرى برؤية أزلية ويسمع بسمع أزلي، لا ابتداء له ولا انتهاء، يرى لا كما يرى المخلوق، ويسمع لا كما يسمع المخلوق. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نعم. بخلاف من قال له عين ليست كعيوننا، ويد ويد ليست كأيدينا، بل بمعنى الصفة فإنه جائز لورود إطلاق العين واليد في القرآن صفتين لله تعالى، مع كون العين تحتمل في اللغة العربية من المعاني ما يليق بالله مما ليس جسما ولا جارحة، وكذلك اليد. ولم يرد إطلاق الأذن عليه كما تقدم، فمن فعل ذلك فقد تعدى بوصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه، وتعدى أيضا بإطلاق لفظ يدل على الحاجة ويقتضي الحدوث في حقه عز وجل، فلا عذر يمنع الحكم بالكفر عليه، أعاذنا الله من مثل ذلك. لا يجوز أن يقال لله أذن ليست كآذاننا، أولا لأنه لم يرد لا في القرآن ولا في الحديث الثابت الصحيح إطلاق الأذن مضافا إلى الله. أما أن يقال لله عين ليست كأعيننا، أو لله يد ليست كأيدينا، أو لله وجه ليس كوجوهنا، فهذا جائز لأن ذلك ورد في الشرع، لكن مع تنزيه الله عن الجارحة، من غير اعتقاد أن عين الله جارحة، أو أن يد الله جارحة، أو أن وجه الله جارحة، إنما نقول يد الله، عين الله، وجه الله على المعنى الذي يليق بالله، وإنما نقول يد الله، عين الله، وجه الله لأنه ورد إطلاقه مضافا إلى الله تعالى في القرآن والحديث، فنحن نطلقه عليه سبحانه وتعالى مع عدم حمل المعنى على ما هو من صفات المخلوقين، لا نقيس على اليد والوجه والعين الأذن، لا نقول أليس ورد في القرآن العين مضافة إلى الله والوجه مضافة إلى الله واليد مضافة إلى الله، إذن ما الذي يمنع أن نضيف الأذن إلى الله ثم نقول على المعنى الذي يليق به؟ لا يجوز هذا، لأن هذا ورد وذاك لم يرد. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. وأما الحديث الذي فيه لله أشد أذانا بفتح الهمزة وبفتح الذال، لله أشد أذانا لقارئ حسن الصوت بالقرآن من أحدكم يستمع إلى قينته، الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه. لله أشد أذنا، الأذن معناه الاستماع كما قال الإمام الأوزاعي رضي الله عنه، ومعناه أن الله عز وجل يحب سماع القرآن لقارئ مؤمن يحسن قراءة القرآن أكثر مما يحب صاحب القينة، يعني الجارية المملوكة التي عندها صوت جميل، أكثر مما يحب صاحب القينة الاستماع إلى قينته، أي جاريته التي تغني له بصوت جميل. ليس المراد بالأذن الأذن التي هي جارحة. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: فثم وجه الله. قبل أن نتابع أود أن أشير إلى أن واحدا من أدعياء المشيخة يقال له خالد الجندي، وله جمهور عريض على الفضائيات يتابعونه، عندما ورد عليه هذا الحديث لله أشد أذنا لجهله بالعقيدة، بعقيدة أهل السنة والجماعة، لجهله بتنزيه الله تبارك وتعالى، قال الله له أذن موسيقية، واستدل بزعمه بهذا الحديث، ما عرف أن الأذن غير الأذن، نعوذ بالله من الجهل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. المعنى أن المشرق ملك لله، والمغرب ملك لله، فأينما توجهوا وجوهكم في صلاة النفل في السفر على الراحلة فثم قبلة الله، أي فتلك الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة لكم. هذا هو تفسير مجاهد تلميذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هكذا فسر هذه الآية، وذكر هذا التفسير عن مجاهد الإمام الطبري في تفسيره. نعم. ففي هذه الآية إطلاق لفظ الوجه لوجه الله، وجه الله. أعد. ففي هذه الآية، ففي هذه الآية إطلاق لفظ وجه الله مرادا بالوجه هنا القبلة. المشرق ملك لله والمغرب ملك لله، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أينما تستقبلوا في صلاة النفل وأنتم راكبون الدابة في سفركم، فهناك أي هذه الوجهة التي تستقبلونها قبلة الله. فالمسافر إذا كان راكبا الدابة يجوز أن يصلي النفل إلى الجهة التي يريدها. وهنا تنبيه إلى أن راكب السيارات والطائرات لا يلتحق بذلك كما يفهم من كتب الفقه، لا يبنى على ما قاله مجاهد من أن المسافر على الدابة إذا أراد أن يصلي النفل الوجهة التي يتوجه إليها تكون قبلة له في صلاته، لا يبنى على هذا ولا يقاس عليه أن راكب السيارة أو راكب الطائرة إذا أراد أن يصلي النفل وهو في السيارة أو في الطائرة مسافرا له أن يتوجه إلى الوجهة التي يشاء، لا يقاس هذا على هذا. نعم. وهو أحد معانيه لغة، ولا يراد بالوجه الجارحة التي نعرفها. أي ففي هذه الآية الله تعالى أطلق على نفسه لفظ الوجه، فنحن ليس لنا أن نرد ذلك، ليس لنا أن نقول لا يجوز أن يطلق على الله لفظ الوجه، لكن علينا أن نعتقد أن الوجه إذا أطلق على الله ليس معناه هذا الجزء الذي هو جارحة من الإنسان، ليس علينا، لا يجوز لنا أن نعتقد أن المراد بالوجه إذا أطلق على الله هو هذه الجارحة التي نعرفها. فالذي يعتقد في الله الجارحة يكفر، والعياذ بالله تعالى. نعم. وحكم من يعتقد الجارحة لله أن يعتقد أن الله تعالى متصف بجارحة من الجوارح التكفير، فإن تكفير المجسم هو مذهب السلف قطعا، وبه صرح الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما. معتقد السلف الصالح أن المجسم كافر لأنه مشبه لله بخلقه، وقد صرح بذلك الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما. نعم. ونقل الطحاوي إجماع أهل السنة عليه بقوله رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وعندئذ فلا يلتفت إلى قول بعض المتأخرين بعدم تكفير المجسم أو من ينسب الجارحة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لو كانت له جارحة لكان مثلا لنا، يجوز عليه ما يجوز علينا من الفناء والتغير والآفات، وهذا ظاهر البطلان. والقائل بأي من هذين الأمرين اللازم والملزوم، اللازم يعني المقتضى، اللازم يعني كلامه يقتضيه، والملزوم المقتضي يعني ما يترتب على كلامه. نعم. والقائل بأي من هذين الأمرين اللازم والملزوم جاهل بربه غير عارف به، هذا وقد يراد بالوجه الجهة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى، كأن يقول أحدهم فعلت كذا وكذا لوجه الله، ومعنى ذلك فعلت كذا وكذا امتثالا لأمر الله وتقربا إليه تعالى. إذن يقال وجه الله بمعنى قصد التقرب إلى الله، فإذا قال قائل عملت هذا الأمر لوجه الله تعالى أو ابتغاء وجه الله تعالى، فمعناه عملت هذا للتقرب إلى الله تعالى، عملته موافقة وامتثالا لأمر الله. أليس الله عز وجل يقول في الكتاب العزيز: وافعلوا الخير، في سورة الحج؟ فإذن إذا عملت ما هو خير فقلت أفعله لوجه الله، يعني طلبا للثواب من الله وامتثالا لأمر الله لقوله تعالى: وافعلوا الخير. نعم. كما في حديث ابن حبان مرفوعا: أقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله إذا كانت في قعر بيتها. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها. يعني أقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله تعالى حين تكون في قعر بيتها، يعني إلى طاعة الله. المرأة إذا لزمت بيتها تكون أقرب إلى طاعة الله من أن تداوم على الخروج من غير حاجة. نعم. فليس للوجه في هذا الحديث معنى إلا طاعة الله، واستعمال لفظ الوجه على هذا المعنى صحيح لا حرج فيه. فماذا يفعل المجسم إذا جاء إلى هذا الحديث، إذا نظر إلى هذا الحديث؟ أيفسره على حسب اعتقاده أن لله وجها بمعنى الجزء والحجم المركب على البدن؟ ولا يجرؤ على ذلك هنا. فلماذا يعتقد في نحو قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك، وفي آية: كل شيء هالك إلا وجهه، لماذا يعتقد الحجم المعروف المركب على البدن؟ فيجب عليه أن يترك اعتقاده وليقل ما يناسب معنى هذا الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه، وليلتزم تفسير الرواية الأخرى لهذا الحديث: أقرب ما تكون المرأة إلى الله إذا كانت في قعر بيتها، على معنى تلك الرواية. فكلتا الروايتين صحيحة الإسناد ومعناهما واحد، يعني إلى طاعة ربها. نعم. وإنما يحرم أن يستعمل مضافا إلى الله بمعنى الجارحة. يعني يحرم أن نقول وجه الله بمعنى الجارحة كما تقدم. نعم. بل يكفر من نسب الجوارح إلى الله تعالى. ومثله يحرم أن يقال كما شاع بين قسم من الجهال: افتح النافذة لنرى وجه الله، مهما كانت نية اللافظ به، لأن هذا الكلام يوهم أن لله جهة وأنه يرى بالعين في الدنيا، وكلاهما باطل. فأما الأول فتقدم بيان بطلانه، وأما الثاني فلأن الله تعالى أخبر في سورة الأعراف أنه قال لموسى عليه الصلاة والسلام: لن تراني، على أن كثيرا ممن ينطقون بهذا الكلام لا يفهمون منه معناه الفاسد، بل يظنون أن معناه افتح النافذة لنرى خلق الله، فهؤلاء لا يكفرون. ومع ذلك، أي لو لم يكن قصد الناطقين به رؤية الله فهو حرام، لا يجوز التلفظ به. الحرمة هنا لماذا هو حرام وإن لم يكن قصد الناطقين بهذه العبارة أن الله تعالى يرى في الدنيا؟ هو حرام لأن هذه العبارة موهمة، حرمتها من حيث إنها موهمة. نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يرزقنا الهمة والإخلاص لنشر دين الله عز وجل. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد